الكارين سقت كل غمائم ملثمة يقلع تلته سواجم تعاهدك الأنواء سح ضعاق فسوحك خضر والوهاد خضارم إذا أجفلت وطفاء حنت حنينها على قنم الأوعاد وطف ووازم ولا برحت تلك الرياض نواضرا تضمقها طيب السلام النسائم تصافحها بالذاكيات أكفها فيحسب فينا والرياض تراجم معاهد شط البعد بيني وبينها وحل بقلبي برحها المتقادم تزاحم في روعي لها شوق واله وصدر وآن الصدر ألا يزاحم إذا لاح برق سابقته مدامعي وليت انطفاء البرق للغرب عاصم لئن خانني دهري بشحط معاهدي فقلبي برغم الشحط فيه النهائم وإنه يا ما القلب فيها وقد نآت وسائل في شرع الهوى ولوازم فيا لفؤادي ما التباريح والجوى فعلن إذا ازدادت عليه اللوائم على أن ذكر النفس عهدا ومعهدا أمض بها مما تمج الأراقم خليلي في أعشار قلبي بقية أظن بها إلا وحتها الحمائم خذا عللاني عن أحاديث جيرتي فإني بحب القوم والهان هائم ولا تسلم عقلي إله يمانه فذكرهم عندي رقا وتمائم نزحت وفي نفسي شجون نوازع إليهم ونازعت الأسى وهو خائم فكم جعلت نفسي تطالب صدرها بنصر فيأبى الصدر إلا التلاوم يقوم فيعرو التياع مبرح فينكص ظنا فهو يقضان نائم على غردان الأيك مني تحية كما هينمت ريح الصبا والبشائم أثارت رسيسا في الفؤاد بما شدات ففاض به من ماء جفني راسم خليلي ما تلكار ليلى لبانتي أقامت بنجد أو حوتها التهائم ولا ربعها العافي عليه تناوحت صدا ودبور أو بكته الغمائم تهادى به الآرام والعفر التعن كما تتهادى البهكنات النواعم ولا شفني حب لغيداء كاعب كما ارتاع خشف في الخميلة باغم ولكن شجاني معهد بان أهله فبان الهدى في إثرهم والمكارم توشح منهم بالنجوم فمذهوات تعمت على أهل البلاد المعالم تمادت به العلياء ترفع شأوه بما أثلت فيه الثرات الأكارم لعمري لنعم المعهد المهتدى به وقد ملأ الدنيا ظلام وظالم هو المعهد الميمون أرضا وأمة وإن زنجرت للجور حين زمازم هو المعهد الميمون أرضا وأمة وإن زنجرت للجور حين زمازم هو المعهد المنطور بالرحمة التي سقت من إمام المرسلين المراحم سيكثر ورادا على الحوض أهله إذا جاء يوم الحشر والكل هائم لقد صدقوا المختار من غير رؤية وتكذيب جل الشاهدين مقاوم أولئك قومي باركتهم وأرضهم بدعوة خير العالمين المكارم ومن شعب الإيمان حب يشفني تجاذبه تلك الديار الكرائم عقدت بها أنس الحياة وطيبها وإن شردت بي للبعاد هوازم ولو صارفتني في محبتها الدنا رضيت بها منها وما أنا نادم وإني ولبس الدهر جلدة أجرب تجاهي وآمالي محال محارم ومر الليالي كالحات عوابسا علي كأني للكوارث جارم تجشمني والصبر بيني وبينها أفاعي لها في من عدته المآتم وحنكي صروف الدهر حتى تبلدات وأبصرت ما أخفين والجو قاتم وأعجزني أن أستطيع مطالبي من الله ما لم تمتلكه العزائم لأعلم أن الخطب يصبح آزما ويمسي قدرا حلت عراه الأوازم إلى كم يلز الدهر نفسي بلية ويقطعني عما تريد العظائم وما جشأت حينا لهول ينوبها ولكن من الأقدار ما لا يقاوم أحاول أمر اللون بالسيف دونه لما عيب والأقدار عنه تصادم أيغمدني كالسيف دمري عن العلا وما حمدت قبل الفعال الصوارم وما همة المقدام إلا مضاضة إذا منعتها عن منام الشكائم أيكبت همي خامدا غير حامد له العدل أمرا وهو في النفس داحم وأصبر نفسا مرة لا ذمارها حمته ولن قضت عليه اللهاذم ويقدح ذنب الروع من زاد همه كهمي وأقوى ما لذنبي ظالم كفى حزنا أن أحسو الموت ليس في جناحي خواف للعلا وقوادم ويركب ظهر الروع حر غشمشم ويقطعني عمن تطاه القوائم ويأتدم الأعداء لحمي مهنأ وما مرئت للصائدين الضراغم أئن فدت كفي بتشتيت طولها إلى حيث أحساب الرجال تزاحم يلم علي الدهر أعزاق سوقه سفاها كما التفت علي السماسم أيهزل هذا الدهر أم جد جده وهل سروات المجد فيه مغانم وهل عرقه وجه السري نقيبة تزين وما البخس الكرام مكارم أينهض أهل الله والحق عندهم ونصري محصور وهمي عاسم وما ورق الدنيا مراعي عزيمتي إذا أمرعت روض الدنايا العزائم وفي النفس هم فضفض الصدر لاعج تساور إذا الركيم داه الصيالم وأطول ما أقضي به أقصر المنى خيال اصطدار بينها لو يلازم فيا لهفاء ما قضيت وما قضات حقوق معاليها الهموم العوارم وما النازع المقصود فارق أرضه يحن وفي شد الحبال القوائم إذا لاح برق النازع الحبل سادما فيكبو على اللبات والحبل لازم بأوسع حزنا من بقية مهجتي وإن قلت إني الصابر المتحازم أفارق في أفريقيا عمر عاجز وبيك يسنك القود في النفس جاثم أفارق في أفريقيا عمر عاجز وبيك يسنك القود في النفس جاثم كأني كهيم الطبع أو قاصر الوفاء أو الخصم مظلوم أو الحق ظالم وتسري سيوف الله في جنب خصمه بأيمان أمجاد وسيفي نائم وتسري سيوف الله في جنب خصمه بأيمان أمجاد وسيفي نائم تجردها لله أسد أبية توادد في ديانها وتصارم تجردها لله أسد أبية توادد في ديانها وتصارم وترمي بقايا الصالحين نجيعها فتمسحها حور الجنان النواعم ويغنم أهل النهروان شهادة وما هي إلا طعنة فالمغانم ويغنم أهل النهروان شهادة وما هي إلا طعنة فالمغانم يبيعون دنياهم بمرضات ربهم وإن لامهم في مطلب الحق لائم يبيعون دنياهم بمرضات ربهم وإن لامهم في مطلب الحق لائم وأقعد مخشوشا على نظرة ونا ويحكمني عن غاية القوم حاكم أليس احتساء الموت أحدى بحالتي على أن بيني والمنايا تلازم ينادي لإحدى الحسنيين مؤذن وأقعد عن تأذينه أتصامم أدون فتوح النصر ترضى دنية وهل في سوى الفردوس يخلد نائم أدون فتوح النصر ترضى دنية وهل في سوى الفردوس يخلد نائم وهل حمدت في الأرض بعد محمد وأصحابه إلا الشرات الصناصم وهل فاز بالعلياء إلا مصمم تهون لديه المزعجات الجسائم وهل فاز بالعلياء إلا مصمم تهون لديه المزعجات الجسائم إليكم أسود الله مني تحية يمور بها فلك وتحدو رواسم إليكم أسود الله مني تحية يمور بها فلك وتحدو رواسم إليكم صناديد الغبيراء مدحة لها في ذرى السبع الطباق دعائم إليكم ليوث الاستقامة مدحة لها في الكروبيين قدر مزاحم إليكم ليوث الاستقامة مدحة لها في الكروبيين قدر مزاحم أخذتم بأمر الله قلبا وقالبا وشاهدكم نصر من الله قائم وكافحتم عن عزة الدين خصمها فعزت وأس العز تلك الملاحم وقام لأبناء الحنيفة معقل بنته لهم تلك القنا والصوارم وقمتم بحكم القسط حتى تشعشعات بأنواره بيد الفلا والعواصم وصادرتم الأخطار في نصر ربكم وهانت عليكم في الجهاد العظائم ضمنتم قيام العدل لله حسبة فقام بحمد الله والجور راغم ذكرتم عهود صالحين وآحدقات بوائق دمر نكرها متفاقم فآثرتم ما آثرت سنة الهدى وغيرتم بالسيف ما الله ناقم فآثرتم ما آثرت سنة الهدى وغيرتم بالسيف ما الله ناقم على الأمر بالمعروف والنهي منكم عن المنكر اشتدت لديكم شكائم عرتكم لأخذ الحق لله غيرة فآضت بفتح والثواب المغانم وقفتم وسيل الظلم طام وطالما بأضمائها باتت لنصر حوائم فباء بحمد الله بالخزي خاسئا بدانية تنقد منها الحيازم وأبتم وحد السيف بالعدل بارق يبشر أن الحتف للظلم داهم نعم ثبتت أقدامكم وقلوبكم فولت أمام الحق تلك المظالم وخابت أماني البغاة مهيضة وقامت على قرن الشقاق المآتم وأصبح سيف الله في كف دولة لها مدد من ذي الجلال وعاصم فما خام عنها غير نكس منافق كما قام فيها أروع النفس حازم وأصبح سلطان الشريعة ثابتا له عمد في تخته ودعائم على بيضة الإسلام قر أساسه وطائره فوق السماكين حائم وكانت عمان الجور ملء إهابها مجاهل غفلا ليس فيها معالم فأشرق نور الله في عرصاتها إلى أن أضاءت من سناها العوالم وكانت حميات الرجال تحزبات فأصبح كالعقد الشتيت العماعم وصار جهاد المعتدين مشاعرا يحج إليها المقسطون الأعاظم منظمة ألبابهم وسيوفهم ونياتهم والحق للكل ناظم يؤلفهم إيمانهم واحتسابهم كمؤتلف الأنصار والدخل عارم فجمعهم فرد وفردهم به غناء إذا كر اللهام الخضارم فجمعهم فرد وفردهم به غناء إذا كر اللهام الخضارم هنيئا لأهل الحق صدق انتصارهم ويقظتهم في الله والدهر نائم وفوض وصايا الله في السخط والرضا كراما وأفعال الكرام كرائم فما حصروا في موقف الحق لمحة ولا وسعوا ما ضيقته المحارم ولا اختلبتهم زهرة العيش في الهوى ولا زينتهم في المخاز العمائم ولا حسدوا في النعمة الله ذرة إذ الفضل مقسوم وذو الفضل قاسم ولا احتقروا ذا القدر في منصب التقى ولو زهدت للفقر فيه العوالم ولا داهنوا في الدين من أجل مطمع يسيل به أنف من الكبر وارم تراموا على القرآن شربا بمائه فأصدرهم والكل ريان هائم تراموا على القرآن شربا بمائه فأصدرهم والكل ريان هائم مقدسة ألبابهم ونفوسهم وأفعالهم والمنتحى والعزائم لهم قدم في الاستقامة ثابت وهم على الإخلاص لله قائم لهم قدم في بالاستقامة ثابت وهم على الإخلاص لله قائم وأيد عن الدنيا قصار قاصر وفوق أعاديهم طوال قواصم تمر بهم حالان للبؤس والرخاء وفيهم على الحالين وقر ملازم ومن أذهلته طاعة الله آثرت عليه فلم يحفل بحال تصادم ومن أذهلته طاعة الله آثرت عليه فلم يحفل بحال تصادم بأنفسهم شأن إلى الله وجه شديد القوى تنبو عليه الصوارم تجاذبهم وجهان وجه من الرجاء نظير ووجه بالمخافة ساهم إذا خالفوا فالمسك طارت به صدى وإن أفضلوا فهي اللجاج العيالم وإن حاربوا تستبشر الحرب منهم لأن قراهم للحروب الملاحم لهم في سبيل الله جد ونجدة وثبت لكبات الوغى وصرائم وإقدام برغام إذا البهم أحجمات وصخت بآذان النجوم الهماهم وتشبيههم بالأسد تقريب ناعت وشتان أقمار الهدى والبهائم لقد وثبوا حياهم الله وثبة رمى الكفر منها المخزيات القواصم لقد وثبوا حياهم الله وثبة رمى الكفر منها المخزيات القواصم وشدوا بعزم الرسل لله غيرة على قدر أهل العزم تأتي العزائم فباءوا ونور القسط للجور باهر عزيز وتيجان الضلال مناسم وللحق أعناق البغاة خواضع وأذرعهم في بطشهن معاصم وأبطال خيل الله تحكي أهلة من الظفر الميمون منها المباسم وألوية التحكيم تنشر عزها وتدعو إلى حكم به الله حاكم وألوية التحكيم تنشر عزها وتدعو إلى حكم به الله حاكم وفتح إمام المسلمين وقهره وسلطانه لا يمتحي عنه عاصم وخيل جنود الله تصبح شذبا بثارات عزان بن قيس تصادم ومن همها ثأر الخليلي إنه إذا ذكرته طيرتها العزائم ومن همها ثأر الخليلي إنه إذا ذكرته طيرتها العزائم أتذهب أدراج الرياح دماؤه ولا كدم العصور ما فيه قائم وتعبث نعل الرافضي بوجهه ولألاء ذاك الوجه في العرش ناجم وتعبث نعل الرافضي بوجهه ولألاء ذاك الوجه في العرش ناجم ويدفن حيا لا جريمة تقتضي سوى أنه بالحق لله قائم أليس من الغم المميت وقوعها وطرف ولي الثأر في الأمن نائم وتنسى قلوب المؤمنين مصابه وللآن منه في السماء مآتم ألا فاغضبي يا غارة الله ولتقم نوادبه سمر القنا والصوارم ولا تتركي ثأر المرزأ حبرنا سعيد بن خلفان لمن هو خائم ولا تتركي ثأر المرزأ حبرنا سعيد بن خلفان لمن هو خائم فإن خام عنه وارتضى الضيم ملبسا وسالم فالإيمان ليس يسالم ليحتكمن الله أخذا بثاره ويعجز عند الاحتكام المقاوم فلا تحسبوا أن الدماء مضاعة إذا سفكتها في هواها المظالم وإن ضيعتها أهلها فحقوقها يغار لها للعدل بالقسط قائم خذي يا خيول الله في كل مرصد بحملة غيظ تتقين الصلادم ولا تتناسي سيرة الحبر صالح فسيرته للمهتدين معالم قضى دهره لله محتسبا له ومات شهيدا والقذائف ساجم وما ساءني أن أكرم الله وجهه بموت رجاه الطيبون الأكارم تأسى بقوم بالشهادة أكرموا لهم موطن في جنة الخلد دائم وما قصرته همة عن مقامهم إلى أن تولى والتراث المكارم فهل عند عيسى أن يقوم مقامه وهل عند عنده أن القعود محارم، وهل عنده أن الجهاد فريضة وقد وضح الإمكان والخصم خائم، وهل عنده أن المقدر كائن وأن وقوع الحتف بالمرء لازم، وهل عنده أن المعالي صعبة المراقي وأهلها الشرات اللهامم، وهل عنده أن الحدود تعطلات وأن حقوق المسلمين غنائم، وهل عنده أن المناهي أكرمات وناب أعادي الله في العرف آزم، وهل عنده للاستقامة نصرة وقد هجمت للقاسطين الهواجم، وهل عند عيسى أن للفرض عادة قديمة ذكر جددتها المقادم، وفرض على ذي الفرض عادة فرضه إذا لزمت حام الذمار اللوازم، فدا لك نفسي يا ابن صالح قم بها فإنك للسيف الإباضي قائم، فدا لك نفسي يا ابن صالح قم بها فإنك للسيف الإباضي قائم، تجرد لها واذكر وقائع صالح ودونك أسلاف كرام ضراغم، وخذ من قلوب المؤمنين بشعبة فإن قلوب المؤمنين صوارم، أناديك للجلى وأنت شهابها وقمقامها إن أعوزتها القناقم، أناديك للجلى وأنت شهابها وقمقامها إن أعوزتها القناقم، فخذ من إمام المسلمين بضبعه فمثلك من تدعو الأمور العظائم، ولا تلقي للتثمير أذنا فإنه له بيعة صدق وقدر ملازم، وأنت بأحكام الإمام وحاقه عليك وأحكام الولاية عادم، وقد أمكنتكم فرصة لقيامكم وكم رامها من قبل ذا الوقت رائم، فلا تهملوها بعد أن جد جدها وقام بها حسب الشريعة قائم، ألا فالزموها سنة وجماعة وقد طالما حنت إلينا العوالم، وعضوا عليها بالنواجذ جهدكم ففيها بدايات الهدى والخواتم، يكن جهدكم فيها دليلا لنهضة بأزكى صفات المصطفين تلائم، وإن لكم في من هدى الله أسوة وإن هداكم للعباد معالم، وإنكم للصالحات أدلة وإنكم للمرتقين سلالم، وأن الإباضيين في الأرض حجة على الناس من جهل ومن هو عالم، وإن الإباضيين في الأرض حجة على الناس ذي جهل ومن هو عالم، وإن الذي وفى بشرعة دينكم ومات عليها فهو لا شك سالم، وإن إمام المسلمين على هدى مخالفه باغ على الحق ظالم، إمامته حق وفرض اتباعه على ساكن المصر العماني لازم، وإن الذي وفى بطاعة أمره ولي وإلا فالعدو مخاصم، وهذا اعتقاد فوق كل مكلف له من أصول الدين قطعا دعائم، لقد شكر الله الذين تعاونوا على البر والتقوى وفي الله قاوموا، وحسب الإمام المهتدي من كرامة بأن قام والدنيا جميعا تراغم، ومن يكن المنصور من عند ربه وقاومه المخلوق ذل المقاوم، إمام الهدى إن ينتض الدين سيفه فأنت له حد ونصل وقائم، أبرر فيك الحمد والوسن أخرس وأبسط فيك المدح والعي واقم، وأسترشد الأفكار فيك فأنثني بأوضح أفهامي كأني واهم، وهيهات لم تبلغ بدائع مدحتي لفضلك إلا حيث تعي التراجم، وإني لما أرضى لمدحك كارم لأنك للدنيا جميعا مصارم، ولكن حر القول ينحو مقره كما أن للتيجان تنحو اليتائم، وما أنتق التمجيد فيك وإنما إليك اهتدى حر الكلام الملائم، يسابق فيك الحمد قبل انتقاده وهذا لأن الحمد فيك مكارم، ولست بأقصى الحمد الحمد فيك مموها إلى العرض الفاني بشعري أزاحم. ولكن رأيت الله يمدح أهله ومن فضله بدء العطاء والخواتم. هداهم إليه ثم أثنى عليهم وذلك في إحسانه متلازم. وحمد ولي الله عين ولاية وتوقيره فيض من الله ساجم. فكل رجائي بالثناء عليكم ذخائر عند الله لي ومغانم. وأثنى حظوظي أن أوفى معية وحب إلى يوم القيامة دائم. فإن محب القوم لا ريب منهم قسيمهم إن مغنم أو مغارم. أحاول فوزا من حياتي بقربكم يا راعي وسيفي والنهى لك خادم. وإني لدهر صدني عنك شانئ وحتى متى من صرفه أنا واجم. أدبر حزم الرأي في حل قيده وهيهات أعيا منه عي وحازم. وإني أشيم البرق من حيث نافعه وإنك أجدى بارق أنا شائم. وسروك بالتثريد أوحى مؤمل وإن سدت الأبواب دون البوازم. فصل يا ولي الله وصلي بخطوة على القلب لا تبقى عليها الأوازم. فإن قلوب الأولياء فواعل لأبحر نور الله فيها تلاطم. فإن قلوب الأولياء فواعل لأبحر نور الله فيها تلاطم. محل تجلي الحق مشكاة نوره له وسعت إذ لم تسعه العوالم. محل تجلي الحق مشكاة نوره له وسعت إذ لم تسعه العوالم. فلا بدع من تأثيرها حيث آثرات ولو حيت منها العظام الرمائم. وإني بحمد الله فيك لمخلص ولو خاصمتني في الولاء الخواصم. وما لي وللأعداء جاشت صدورهم وغصت بما تحوي الصدور الحلاقم. على أنني واليت في الله أهله وعاديت من نيطت عليه المآثم. ومن لهم أن أخذل الحق ظالما ويغفر مني بالولاية ظالم. وهذا محال لا ينالون نيله ولو ضغمت جسمي عليه الضياغم. يديرونني عن سالم وأريغه وجلدة بين العين والأنف سالم. ولو نصبوا جسمي وجروا جيوشهم لرفع حياتي لم ترعني الجوازم. وما آنس الأعداء مني هشاشة أبى الله إلا حيث تدعو المكارم. وكم عجموا عودي على الدين فانثنات كلالا عن المر الصليب العواجم. ولولا المقادير التي عزت القوى وما اكتسبت مني الخطوب الغواشم. نذرت حياتي تحت ظل لوائه وأحرزت خصلي إذ تحز الغلاصم. ولم يك قسمي غير ضربة قاضب إذا قسمت فوق الفروق الصوادم. أو الطعنة النجلاء ترمي نجيعها تفوز بها من الطلا واللهازم. وتلك لعمر الله أبخس قيمة برضوان ربي يوم تعطى المقاسم. بحب أمير المؤمنين بن راشد أدين وأنف الخصم خزيان راغم. بحب أمير المؤمنين بن راشد أدين وأنف الخصم خزيان راغم. محبة من باع الضلالة بالهدى يبيع ويشري مؤمنا ويساوم. محبة من لا يتقي الموت مسلما يحارب في دين الهدى ويسالم. إليكم عباد الله مني نصيحة يبررها قول من الله جازم. أحقا تقاعدتم بها وهي دينكم وخرت عن العز المقيم العزائم. أحقا عباد الله بعض سيوفكم لدعوة أهل الاستقامة حاسم. أحقا عباد الله بعض قواكم لقوة عباد الصليب دعائم. أفي عزة الطاغوت يشهر مؤمن حساما وتهوي في أخيه اللهاذم. أحقا عباد الله أن خياركم تناصب قوام الهدى وتقاوم. سيوفكم يا قوم سيفان خاذل بحق وسيف في المحقين خازم. أيهدم ألف ما بنى الفرد منكم وكيف بناء الفرد والألف هادم. ويا أسفا أن تهشم العقر فتنة زبون وتزجيها رجال معاصم. عرفناهم بالخير حينا فمزددا سرائرهم لم تبد إلا الأراقم تصبتهم الدنيا فكانوا سباعها وصيدهم منها الذميم المصارم تمنيتهم أن يظهر العدل لمحة فلما بدا شدت عليه الضياغم أفي العدل حيف أم من العدل ذلة عليكم وكل العز للعدل لازم وكيف يعادي العدل من همه التقى ولكنه بغي بكم وتعاظم هممتم بأمر والرزايا تنوشه ويعقبها عدل من الله قاصم فيا فتنة عظمى تحرشتم بها تقبكم أنيابها والملاهم فما تنتهي إلا وللبغي صرعة وحد حسام الله في البطل حاكم وتنصر أهل الله غير ترابهم وأين إذا غار الإله المقاوم ويعلو إمام المسلمين بعدله عزيزا وميزان الحنيفة قائم ويعلو إمام المسلمين بعدله عزيزا وميزان الحنيفة قائم ويعلو إمام المسلمين بعدله عزيزا وميزان الحنيفة قائم.